حصريا على موقع gg.com. ما تكرتليش على الحالة، انا ماليش في الشغل ده. لو نفسك فيا كده كده بنتقابل ياما. افيجا دخلاوي محمد بدوي بيقول لك ابعتها له من مال. فيجو دخلاوي ما بخافش، انا هونجا هونجا، انا اسمي اسلام كابونجا، بحضر بلجي وجودكم وحاربكم، نفسها تجيبني سكه، دبابة اسم على مسمى، بضرب بفركش اي لما، وسع وسكه لا هدوسكم منك ليا وجه رم. انا مرجاوي جلباوي، عامل نصايب وبلاوي، عامل في المنطقه تشكيل، عندي سلاح وكلاب وجراوي. انا اسمي محمد بدوي، تلعبني بسلاح ولا يدوي، لو جاي منك انا نفسي فيك، يلا نلعبوا دلوقتي. ما تكلمتش على اي حال، انا ماليش في الشغل ده. لو نفسك فيا كده كده احنا بنتقابل ياما، لما تقابلني تجيني نفس، ولا انت من ضربت يا عجل؟ لو لسه فيك الصحة انزل لي في الميدان فارس لفارس. مش انا شاب اللي في خيالها، انا رحت فيك وفي عيالها، ومش هقولك ابعتها له، فيجو مش ده اللي في خيالي. سلاحي فلاس صدرتي سلطة، بصد الضربة بدي ضربة، فنشت اي خصم فيكو، مش لاقي مصارع على حلبة. انا موجود لو انت حاضر، بس ما تعمليش محاضر، هتخش فيها ساحبة تموت، تخش تعارك وتغم. احمد عبودي اسمي تير، فارس جيلو واي جيل معانا، لو هتحط نفسك عمرك ما تاكل يا عوي. مرج ارض الموت والدم، شبابها بتخبط خبطات سن، هتخش فيها ساحبة تموت، تخش تعارك وتغم. انا مش عايز غيرك انت، انت اللي تسند وقت شد، انت بتحبني برجولة وهم يابا بالعوانت. دمك حامي وتزعل علي، انا عارف انت على ايه، وانا معك في اي حاجة، انا علشانك تروح رقبتي. رسالة مكتوبة بالايد، مبعوتة خلف الحديد، يفك ليت محمد بدوي، محمد بدوي جاي مش بعيد. العبسة وحشة يا اللي راشد، اطلع وادوس عليك باري، يوم باراتي هيبقى نفسي اليوم اللي انت فيه الطاري. سكنت جودة المحكوم، صرخت قلت انا مظلوم، قضيت نص حياتي غال في سلو، والنص التاني كان نوم. مش عايز حاجة من الدنيا دي، انا بس طالب الحرية، الصغير كده ان هي دي بقت عشتي لابدية. مسكون وعندي ربع دار، واخد على نمت المصالي، من كتر الظلم اتسحرت، كل دقيقة بتعارك والساحة. عيا جسمي باظ من العيرات، كل ساعة في اشتباك، انت واقف كيف يا عم، فاسيبك انت وهوا. عليك بضايع في الخصوم، سلاحي سم كله طوب، عندي العرق غوايك، بتعارك يابا من غير هدوم. وريني كرفة يا قصير، انا سامع ان انت بتجيب، بس اللي شفته غير اللي سامعه، انت منك في ياما وكتير. ربنا يقرب البعيد، محمد بدوي راجع اكيد، محمد بدوي في العين والقلب، عمه مش ورا عادي. اخواتك بتحبك كتير، بكره هتطلع يا كبير، احمد عبود وادم الدسوقي بيقولوا كل خير. اي حكايه بتخلص بشوي، انا اسمي ادم الدسوقي، كله في الزباله، ما فيش غير ربنا لوحده اللي فوق. مسرح في شكلها وجمالها، بعشق طريقتها وكلامها، قاعده في قلبي مربعه، اي حد غيرها مش قابلها. ما انكرش انها شقية حب، رايحة منها دماغها ضربه، بس انا بحبها ودماغي بيها، هي بس طالبه. اسلام كابونجا ده الدباب، في جود دخلة وشباح الغاب، احمد كعبالة كاتب كلامنا وكلامه اخطر من السحاب. وليد لمبودة جالي دور، مصطفى دوسي كشتار، احنا مفيش مننا اتنين، وجوه مجالنا احنا السيطرة.